السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بأهل الناس، ربنا يجعلنا وإياكم على الخير دائما. ونحن ربنا بنبين جميعا أن ندرك شهر رمضان، فأسأل الله عز وجل أن يعفو رقابنا جميعا من نار جهنم وأن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والفضل عليه. موضوعنا حبيبي في الله بنتكلم عن رائع القصص. القصة يعني روعة القصة في اللي انت تتكلم بها العظة والعبرة وتتعلم منها وتستفيد وتكون سبب في بعض الناس. صلى الله عليه وسلم أن تكون سبب في بعض شباب المسلمين أو كل شباب المسلمين، وأن يجمعنا جميعا في فردوس الأعلى. ما زلنا نتكلم عن مدخل في قصة أصحاب الأخدود، وسبب اختيار هذه القصة دي قلنا في المرة اللي فاتت قلنا جماعة القصة دي فيها دروس عظيم جدا وعبرة بسم الله ما شاء الله. نتكلم عن صديق كيف دخل نفسه وضحى بحياته لأجل أن تعيش الأمة على نعمة التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، تعلم منها البذل والعطاء والتضحية والمحبة والإيثار، تعلم منها كل ما تتخيله في هذه القصة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. تعالوا نشوف القصة اللي قلناها بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، وكان هذا الملك كان له سحر. دائما يعني ايه كل ملك يحتاج الى سحر، سحر ده بينظم له يعني بعض الاشياء اللي بيحتاج اليها. مثلا على سبيل المثال يستطيع السحر انه يخدع الشعب، ان هو يمرر بهم يخدعهم، ان هو يزين لهم هذا الملك ان هو ده الملك اللي هو اللي يستطيع ان يحكم به، ويحاول يوصل الملك ان هو يعرض من ذوي الجلاله سبحانه وتعالى. في الحادثه في هذه القصه ان الرجل وصل لمرحله ان هو بتاع ربوبيه، ان انا ربكم. يعني والسحر كان بيعمل هذه المسائل بوصف الاشياء التي كان يغلب بها هذا الشعب المسكين. السحر كله السحر كله كان الملك يستعين به في بعض الامور والشعوذه والحاجات السحريه، يعني اقدم على المشروع ولا لا، يقول له مثلا ده بلاش وده السفريه دي لا تكسب دي وما تكسبش دي، لكن تعمل كذا بلاش تطلع في اليوم الفلاني عشان تكون في دي. كانت الكسب والحاجات المشهوره عند المسلمين والمشعوذين اللي عارفين معرفوش في رب العالمين. لكن رغم كل ده خد بالكم، رغم اهميه السحر بيد الملك الا انه لا قيمه في نوع عند الملك. بمعنى ان الملك نفسه نفس الملك لو لقى ساحر يقدر يجيب السحر ده، يروح ممكن يبحر السحر ده لو حط كده ويجيب السحر جديد، يعني لا قيمه له ولا قدر. الملك حتى في كمان زمان يعني ايه في مساله المثل الشائع بقي بدلقة سن النار، سن النار يعني بوريك في الإنسان لما يكون بيركن إلى إنسان ظالم بالمصدر زي حاكم ظالم زي كده، بل فلما تركن إليه وتضحي بيه عشان ترضيه ففي النهاية هو أول من ينفرد عليك. فتقول له لقي الجزاء سن النار. سن النار ده كان يركن يمكن في ملك من الملوك زمان، والملك ده كان عنده مهندس بارع جدا في الإنشاءات، مهندس معماري من الدرجة الأولى. وكان دي بقى بتستخدم القصور بيعملها، وانت لما تشوف القصور بتاع زمان القصور الرومانيه ومش عارف ايه تلاقي يعني انشاءات كده عجيبه جدا وضخمه جدا وصعبه جدا. فكان السينمار كان مهندس انشائي او من العصر يعني بارع جدا جدا. في يوم من الايام كان عايش قصر ليس له مثيل. جه فعلا عمل له قصر وقعد فيه فتره كبيره جدا وسلم القصر والملك انبسط جدا بالقصر قلبه يعني ما شاء الله جدا جدا. في يوم من الايام بعد ما بدل بعض القصر جه سن المرض قعد كده شاعري مع الملك ده، فقال له على فكره عايز اقول لسمو الملك على سر بديع جدا جدا لا يعلمه احد من الكون. قال له ما هو؟ قال له في القصر ده انا صممته تصميم معين وفيه لجنه، لجنه صوبه، الصوبه ديت لو شلتها من مكان معين يقع القصر كله. فقال له ازاي؟ قال له ما هي هناك احد يعرف هذا السر غيرك؟ قال لا الا انا وانت يعني جاي الملك ولا سمو الملك، واخد بالك؟ فقال له طب خلاص نحن قادر على وصول فتحتها ان هي اسم المرضى يتكفي. فقال له يعني هو شيد له هذه القصر الجميل وفي ذلك كان جزاء ان هو يتكفي. فكان دائما المثل الذي يقال لمن يعاون او لمن يجلس مع هذه الظلمه، واخد بالك؟ اذا كان حاكم ظالم او انسان مرشد يعني عايش بمبدا الله واحد طلب منه عشان يرضيه على حساب الدين، ففي النهايه هو افضل من يرضي. ايام عشان تقولوا ايه لقي بالذات في النمار ده زي ما قلنا كان عنده سحر. طب لو نقرا في القصه نعرف ايه حكم السحر يا جماعه؟ السحر يعني حلال ولا حرام؟ في سحر حلال وفي سحر حرام. الشيخ الطفل اللي ما يصحش يعني معقول في سحر حلال؟ اه والله في سحر حلال وفي سحر حرام. السحر الحلال ده اللي هو ايه؟ الكلمه الطيبه والبسمه الحميده والمعامله الطيبه، الزوج اللي محتاره وبتقول زوجي تعبان مني، زوجي ما بيعمليش معامله كويسه، زوجي مش عارف اعمل ايه عشان ارضيه، اقول لك امر بسيط جدا. تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بس لما تتبسم في وجه الزوج لما بتقول له بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان احنا بنقدم بسبب انفعال، اذا صامت المراه شهرها وصلت خمسها وحصنت في وجهها واطاعت زوجها خلال يوم القيامه تدخلي من اي ابواب الجنه السريه في شفتي. اطاعه الزوج واجبه. مين اللي امر بكده؟ الله. مين اللي امر بكده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة اللي عماله تقول انا مش عارف اربيه ازاي، اولا ارضي ربنا. لو ان الزوجة ارضت ربنا سبحانه وتعالى عملت كل ما يرضي الله، ودي حاجات ما عادش متطلب فيها، بيقول لك الدرس ده او القصه ديت هياخد منها ممكن كل جوانب الحياه. في قصه بس اصحاب الاخدود عايزين نتطلب مش مشكله، انا مش مستعجل، التغيير انا مش مستعجل، القصه يا عم 30 قصه للشهر، لكن لو قصه واحده بس قعدت معايا 30 يوم انا مش فاكر كده ازاي طالما احنا بنفسي فيه. فالزوجه اللي بتشكو من زوجها وتعبانه منه ونفسها تزوجها ولا ارضي ربنا اولا. ان الزوجه فعلت ما يرضي الله ربنا يحبها، ولا احبها كما جاء في حديث الامام مسلم ان الله اذا احب عبدا لم يجد جديد اما يحبه فمن يحبه. فربنا نادى على جديد اللي يحبك، وبعدين جبريل نادى على الملائكه في السماوات السبع انهم يحبوك، يعني الملائكه في السماء ان الله يحب فلان فتحبوه، فتحبك ملائكه السماء ثم يوضع في القبول في الارض، واول من يوضع له القبول في قلبه هو الزوج، هو الزوج. دي نعمه عظيمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما زوجة متزوجات مره في يوم من الايام رايحه بكل احد المشاكل، انا عايز اعرف بقى اعمل مع زوجي، يعني لو انت كده سحر ولا سحر والمشعوذين بكل للاسف النساء. للاسف يعني عشان كده احنا عايزين توعيه شامله وكامله وعامه لكل النساء المسلمين اللي خايفين عليهم، خايفين عليهم من النار، وربنا يحفظهم ويجيبهم بيهم في الجنه ان شاء الله. فالزوج بتروح عند الشيخ تقول له عم الشيخ هو مش شيخ ولا حاجه، يعني انت بتعمل كده مش عارف حجاب تعمل لي سحر عشان زوجي لا يحبني. فواحده منهم راحت قالت للشيخ حقيقي بجد ولا يقوم بالتعليم بشيء كده يعني. تعرف عم الشيخ زوجي بيحبني ومتضايقني وانا لسه بعمل حاجات كده عشان يحبني. انا سبحان ربنا يكفيني انا قلت خلاص صحيح قوي عشان يحبني كده. قالت له ايه؟ انها تجيب لي بس ايه يعني رواج عن شعري من عين الاب. قالت له دي سهله قوي. قامت راحت جنينه الحيوانات وراحت معاها شويه موز على شويه سودان على شويه كده كله، وقربت من جنينه القرود وقعدت تلاعب القرود وهي ومش عارفين كام لحد ما قرب ابدا بنفس الشعر يعني جري. وراح الشيخ قال له الشيخ الحمد لله قعدت ثلاث اربع ساعات بلاعب القرد واكيد لحد ما اخيرا جبت قرد في ايه شعره اليوناني. قال له سبحان الله انت قعدت ثلاث ساعات والله اربع ساعات امنت الخيل كلها عشان تبني شعرايا من عين القرد ومش قادره تعمل خيل عشان تبني جوزك. دي اقل كلمه في الدنيا، دي بس نفسك حلوه فرديه، ده ابخل جميل كده في الجنان فرديه، ده انت مجرد ما تستقبل فرديه وهكذا. فالسحر مشكله، فده السحر الحلال. السحر الحلال الكلمه الطيبه، البسمه الحميده، الاسلوب العام، المعامله الطيبه، كل هذا من السحر الحلال. ويطلق عليه كلمه السحر الجميله الا فهو مش سحر اصلا. ايه السحر الحرام؟ السحر الحرام ده انت قلت لي يعني ايه السحر الحرام؟ اعوذ بالله ربنا عفونا عافيكم. الناس اللي بتستعمل السحر في اماكن معينه متعصبه عشان ياذي فلان ويدمر فلان ويعمل كذا في فلان ويعمل مكيده في فلان، فدي كلها من الاشياء المحرمه. حكم السحر ايه؟ حكم السحر هل هو كفر ولا مش كفر؟ خد بالك طبعا ذهب اختلاف دلوقتي حكم كفر السحر. طبعا ذهب الامام مالك وابو حنيفه واحمد الى كفر السحر، ان الساحر كفر. الإمام الشافعي فصل في المسألة وأنا بقولها ببساطة كده عشان أمهاتنا يفهموني. الإمام الشافعي فصل يعني فصل في المسألة إيه؟ ويعني وفصل في هذه المسألة فقال إن كان السحر اللي هو بيعمله الإنسان ده يشتمل على شيء كفري فهو كفر. بإمكان ما بيستملش على الشيء الكفري فليس الكفر إلا في حالة واحدة إلا إذا استحل فعل هذا السحر فهو يكفر بذلك. في صحيح البخاري عن جرير بن عمرو أبو بن عبد قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يقتلوا كل ساحر وساحر. قال فقتلنا ثلاثة واحد بقية القتل متلبسين بفعل السحر. ظاهر الكلام ده ان الساحر يقتل من غير استثناء يعني استثناء امي يعني ان احنا نقتله بالذات ما نطلب منه انه يتوب. ده ظاهر الكلام ده. لكن الامام احمد رحمه الله احمد بيفعل الاستثناء يعني نطلب من الساحر انه يتوب فان تاب فده هو احنا طعن وان لم يتوبش يقتل. والشافعي برضه قال نفس الكلام قال ان جلد الساحر لا يزيد عن جلد الشرك او الشرك يغفر كل الذين كفروا كل يوم في الدنيا فقط سنه. طيب وبعدين يجيب صح ايمان سحره فرعون اللي تابوا مش سحره فرعون مش كده سحره ورغم ذلك لما تابوا وقالوا ان رب العالمين رب موسى وهارون اللي حصل تاب الله عز وجل عليهم وكانوا من الشهداء الابرار رحمهم الله رحمه واسعه. وصح عن حصه رضي الله عنها وارضاها انها قتلت بقتل جاريه تحركها فقتلت. النصيحة اللي عايزين نعملها من خلال الفقرة دي ونبدأ نقف مع كل لفظ من الحديث وسامحونا عايزين ايه ناخد الفوائد من الحديث مش يقول لك ايه انت في الملك وعنده ساحر وساحر كبير تقول له عايز غلام ده بدل غلام وغلام لحم عبد الله مش عارف ايه مش عارف قصه المنظر ده. انا عايز نقف مع لفظ لفظ ومع كلمه كلمه ونستفيد ونشوف الحكايه الشرعيه في هذه المسائل. مش مستفيدين مع بعض في الشهر وربنا يجمعنا وياكم على الخير طول العمر ان شاء الله. النصيحه لما تيجي في الصحراء والفهم ولا اعرف الضعف يا جماعه الموضوع خطير جدا جدا فوق ما تتصور. على سبيل المثال ننصح حديثين فقط بصداع مصنع الحبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني يقول صلى الله عليه وسلم من قتل كريما او ساحرا او عرافا فساله لم تقبل له صلاة 40 يوما. سألهم قلت له ما تدعوا ويحصل على كلامه ويقبل اي حد. قبل ما في الامر بيقول ايه؟ لان بعض الناس بيعملوا ودي بعض النساء ربنا يحفظهم يقول بس احنا بس مجرد والله ده حب استطاع بس احنا ما مبتدئين ولا هو بيعرف يجيب ولا الكلام لا طبعا الصغار ما لا يعلم غير الا الله. مش احنا بس ايه؟ مجرد بس حب التصوير بس انا قالت لي بقى في ما شاء الله يعني من اهم خطوه وسن موقع ومش عارف ايه وراحت فلان فقالت له هنشد ما خليش شعر لاحق فلوس اللهم انا طبعا كنت مخليش في الاعلام. المهم بتاعتي فايه يعني كتير في الموضوع ده وممكن خد بالك ممكن تحصل فعلا ويبقى فتنه يعني احنا ما تخليكش وتروح لواحد من الصحراء يكون ربنا سبحانه وتعالى مقدر في الشهر ده ان هي تعمل. فلما تكون الراجل لا جاب وتحط في الباب انت بتحط في الميه وتحط في الباب وتحط في المخده وتحط في المخده دي هينفعها لما يكون سبب الخفه ويقدر ربنا انه تعمل فعلا في الشهر ده. فاول ما تعمل في الناس في الباب وتجي قايل لفلانه وفلانه قايل لفلانه طبعا المفروض توصل اي معلومه كل واحد ربنا بس يعني ايه الله اكبر يعني احنا من مليون فضائيات يعني فايه دي خاصه دي ويبقى المعلومه اصلا غلط. لكن ربنا في الموضوع الفصل خايفين على نسائنا وعلى اخواتنا وبناتنا يقول يا جماعه الكلام ده ما يجوزش. طيب من قتل ساحرا او كاهنا او عرافا فساله مجرد بس سؤال لا تبدأوا ولا تسمعوا الكلام ولا اي حاجه هو مجرد بس سالت او راح بس يقول الا الموضوع الفلاني بيتعمل ازاي او بيتفك ازاي او بيحصل ايه والكلام ده كله هي في الذات اللي بتاعه هو يا راجل مش هعمل اللي يتفك فيه. لو راح بس مجرد حب باستطلاع 40 يوم خد بالك 40 يوم صلاه خمس صلوات بالسنه بتاعتها بالنوافل بكل 40 يوم لا تقبل لها صلاه. يا خبر ابيض معقولة صلاتك ما تبقاش غالية عندك؟ لدرجة إن أنت تضحي صلاتك علشان بس زيارة الساحر ولا الكلب ولا العروس؟ لا يا دكتور ربنا يحفظك ويبارك يعني نحن من يعني تروحي عند أمك. يجيك يوم تروح عند أمك. طيب الحاجة الثانية الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه. الأولاني إيه؟ مجرد بس حب استطاع صلاة من يوم. طب واللي سبحه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم فتأمنه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع خطير جدا، موضوع خطير جدا جدا. فاحذروا اخواتنا ونساء من ربنا بيسيبهم، لان المرأة ليست عاطفية. مستحيل تحس انها محبوبة من جوه جدا، وان جوزها بيحبوها وان الناس اللي حواليها بيحبوها. احيانا احيانا يسبب يعني الشيطان يوسوس لها بحاجة معانا، جوزها بيكرهها، جوزها بيحب عليك، جوزها هيتجوز عليك، جوزها مش عارف يحصل ايه، ده ابنك مش طيب. فتضطر عياذا بالله برضه بوسواس من الشيطان، فنروح فين عندك عمل والموضوع خلص. يعمل سحر المحبة، سحر المحبة ويخليه يحبك ومش عارف ايه. طب بلاش ده كله، طب تجارتك تتجوز من جنسك، طب ما تحملي سحر التفريق يفرقها عن جوزها اللي جوزها ده، ولا تعمل. طب وليه؟ وليه دي الناس؟ ودي مظالم كلها. وكنا ربنا بيعطيك مظالم، مظالم ماشية. احنا قلنا في اول رمضان في الدرس بتاع رمضان قلنا يا جماعه الجدع بجد بجد مش اللي يجيب حفلات بس، اللي يحافظ على الحفلات. ما هو الجوز بيعمل ايه؟ بيصوم لغيره ويصوم لغيره ويلبس لغيره ويحج لغيره ويعمل كل خيرات في حفلات الحجاج للناس اللي قدامهم. فبدأ تدرون من المفلس قبل المفلس بجد من الجوز بيعمله؟ ولا جماعه المفلس من امتي. يعني في مقيمة بالصيام والصلاه والزكاه وحد عمل فيه فل ايه؟ وياكل خصوص مال وظلم هذا وسفك لما هذا وخلف هذا واكل مال هذا فاعطى هذا الحسنات وهذا الحسن خلف في الحسنات في فن الحسنات اخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالله عليكم امتنا اخواتنا وبناتنا، بالله عليكم اوعى واحده فيكم تسمع كلام ساحر او كاهن او عراف. او احيانا بيجي بعض النساء اللي هم البيبو بيمروا على بعض البيوت وتقول مش عارف مش عارف اعمل ايه في الوجع، اواشوش الوجع ومش عارف اعمل ايه، واقرا الفنجان واعمل كده واشوف الكتاف. في بعض الناس توصف الكتاف يقول لك شوف الكتاف ده بعمر طويل ويعني بتقول عمرها 8 عمرها مثلا 50 سنه. هي بيها متفرجه الكتاف ده عمرها 60 سنه. ما هو خلاص المساله فاذا جاء اجلهم فلا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون. مش مشكلة ده عمر قد ايه؟ مثلا خير الناس من طول عمر من حسن عمل. مش راح للعرافين والكهنه والصحراء، ما عندوش عمل، مش حسن عمل. فأهم حاجة يكون في حسن عمل مع طول العمر. المهم بقى شر الناس، مش شر الناس من طول عمره وساء عمله. في واحد سيد أحد يقول لك هات شريط له، طب بالله عليك بس كنت معاه وشريط لحظة ووريني. هات أراضي الفنجان. هات الفنجان أنت والنجوم، أنت النجوم. يعني تخيل حضرتك، تخيل حضرتك في واحد خارج من بيته ورايح لقبض مصلحه، جه فجاه الجرنال فتح الباب، فتح الجرنال بيقرا انت ونجوم برج الدلو، فتح برج الدلو بيقرا لا تخرج اليوم مصيبه في انتظارك، مصيبه في انتظاري يا ام فلان، اصفي البيبان واقفل البيبان في الحديد واعمل كده اصفي الشبابيك ويا فلان تليفوني فاعمل ايه؟ لو في مثلا صفقه تقول اعملها في شركه تتصل وتشوف الصفقه. ده ليه؟ انه عنده ايمان بالكلام ده ينفع الظهور، ولكن عنده ايمان بالخلاص عنده يقين في الله سبحانه وتعالى وضعه في ايمان شديد جدا. يعني هل حضرتك في الاخبار والنجوم الكلام ده كله؟ انت ان اعتقدت فانت على خطر. طبعا اوعى ان هذا الكلام عياذا بالله يضاهي مقادير الله سبحانه وتعالى. يعني في حين ان انت بتتكلم طيب وفي حين بيقول لك انا عارف الايام من فوق، يعني انا عارف النهارده هيحصل ايه. لو ما حصلتش يعني يعني مره تيجي كده ومره تيجي كده ومره تصيب ومره تيجي وقد تكون في بعض الناس تفكر في الجو بتاعك يبص تلاقي ايه؟ عندك مال في الطريق ايه؟ وتتحرك سبحان الله في واحد بيخبط عليه يا فلان انت كنت عندي 5000 وانا كنت يعني مطنش تلاقي 5000. سبحان الله شفت البرج ما بيكذبش ابدا، البرج اللي جات خصوصا برج مش عارف ايه وهكذا. الانسان عياذا بالله عرضه بقى ايه لهذه المسائل. احبائنا بكل المسلمين عن صراع الابراج، عن الذهاب للصحراء والكهنه والعرافين، وعن قرايه الكف والفنجان والوجع والكلام ده كله، والمبادئ في الشده ومش عارف ايه في الكلام ده كله. طبعا ايه في المبادئ 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه في 100 جنيه وتقعد ايه تقرا لها، وفي الغالب بتقرا لها حاجات هي بتحبها وريدها يعني مبسوطه منها. يعني فربنا يبارك فيك يا رب، احنا وبكل المسلمين ان هم يفعلوا مثل هذه الاشياء. لا تتمنى فرصة سريعة عن حطم السحر. كان في مكان قبلكم ملك بعد القصة وكان عنده ساحر قبل الماء. فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر. يا سبحان الله رب الله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة ونحن أمهاتنا. الرجل لما يكون في المستسلم يعني هو ساحر بيعمل أعمال كفرية عياذا بالله، أكيد مع السحر في الغالب عشان السحر يعني بيلجأ لأشياء شركية كتير جدا عياذا بالله. بعضهم ربنا يعطينا عفيف بيلبس المصحف في الجيب في الجيب الخلية ويفعل أشياء ويكون في الناس يكون بيها الجن ويذبح له الذبائح ويحطها في أماكن معينة، يعني عياذا بالله بيقع في أمور شركية واضحة تكون أوسع من الإسلام. ورغم ذلك الرجل كبر يعني كبر يعني المفروض يوم يقول الحمد لله ان انا فوت قبل ما اموت والحق نفسي بقى واعوض اللي فات واتبرأ من كل اللي انا عملته ابدا. الراجل مصر يا جماعه مش كله كلام جدا على المعصيه على الكبير جدا على الشرك اللي هو فيه، ده عايز كمان ان الكفر دوت والسحر ده يستمر حتى بعد موته. يا سبحان الله يا جماعه السعيد السعيد من مات مغطية صحيفة حسناته في يده، والأسعد منه من إذا مات طويت صحيفة سيئاته ولا زالت صحيفة حسناته مفتوحة. يعني الإنسان السعيد هو اليوم اللي يموت يجمع سيئاته، يعني سيئاته مغطية يعملها هو بنفسه لكن لم يدل أحد على أي سيئة فعل أدله على صحيفة فعله بموتوك الحديث ومفهومه بدلوا على الشرك العلم. صح لا؟ ان بعض الظن اسم. ده قال سبحانه ليش ان بعض الظن اسم. مفهوم منطوق الايه. مفهوم الايه ان في ظن تاني مش اسم. صح لا؟ يعني مش كل الظن اسم. فدي قول الله عز وجل في مساجد العرب كان الزوجات. فلا تميل كل ميل فامنح الله بعض الميل. دي تفهم من ايه؟ تقرا من بين السطور. طيب الراجل بيقول ابعث لي غلاما اعلم. سبحان الله. طب انت خلاص كبرت السن المفروض ان انت تروح على الله سبحانه وتعالى حتى لو تشوفها في حياتك العاديه بعض الناس حتى بتكون مشغول بالدنيا والشغل والوظيفه والاكل والشرب وجواز العيال والكلام ده كله، اول ما يطلع معاش بس خلاص نقضي بقى البيت اللي بيفضلنا فيه في بيت ربنا، وتلاقيه ما شاء الله رايح المسجد بيسبح ويستغفر ولا يعمل نفسه يسبح ويستغفر ويعمل ذكر ربنا ومسك المصحف والصلاة الخمس في المسجد ومظبط حياته يعني كده خلاص. عارف بعد كده؟ شهوات وشبع شهوات دنيا وشبع دنيا خلاص 60 سنه شبع دنيا عايز يقفل كده خلاص عايز بقى يلحق نفسه قد ايه؟ عايز يقفل نفسه قد ايه؟ عايز يقفل نفسه قد ايه؟ الانسان السعيد اللي يوم ما يموت صحيفة الحسنات تتكتب ولو حتى وقف مع صحيفة الحسنات، لكن اللي أسعد منه هو اللي لما يموت تتقفل صحيفة سيئاته دي اللي تدوسها الأرض لا توفى الأرض، لكن صحيفة الحسنات بتحصل دي مفتوحة. إذا مات الإنسان انتقى الله إلا من ثلاث صحيفة الدنيا ويقدر ينصح بها ولا وعلم ينتفع به كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولا حديث كثير جدا في مساله الاعمال التي تنفع الانسان بعد الموت اشياء كثيره جدا جدا. هذا الرجل الحقيقي فيه ان هو خلاص كبر وكل هو كبر يعني ممكن ما يكونش مثلا 60 ولا 70 ممكن يكون 80 90 سنه. الناس دي كانت بتتعمر ده راجل من بني اسرائيل يعني في الفتره ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فابعث الي غلاما اعلمه السحر. مع ان كان المفترض ان هو يقول له ايه؟ اني قد كبرت وعايز اتوب الى الله سبحانه وتعالى فاكيد ان هذا العمل يسيب لوجه الله اروح بقى اقعد ربنا واكفر عن سيئاتي ديت وشوف انت بقى اللي عايز تجيبه جيبه لكن انا يعني خلاص انا بقى حد كده وكفايه لكن منتظر. لكن في النهايه الرجل بيريد ان الشر يعني يستمر من بعدي وهو السبب في كل الشر ده في يكتب ذلك في البيان سيئاتي ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري اعذر الله الى الدين اجل عمره خد بالك اخر اجله حتى بلغ 60 سنه. يعني اعذر الله الى الدين يعني لم يبق فيه موضع للاعتبار يعني كان عنده 20 سنه فلسه الباص موجود كان بيشوف لحد 30 سنه 30 سنه لسه نازل على نفس الباصي. طب لحد 20 سنه في سن الانابه لسه برضه ما فكرش يكون 50 سنه يا خبر ده لسه برضه ده بيتجوز كمان في المعاصي ده 60 سنه لا ده مش عارف يتوب. راح يقول الله ده الشيخ محمود بقى هيقعد ويقول للناس الكبار في السن بقى راح الشيخ يتوب بعد ال 60 والله العظيم. لكن انا اقصد ان الانسان يلحق نفسه يلحق نفسه ما يسيبش نفسه حتى يوصل ل 60 سنه وهو ما زال على الغفله والمعصيه ما يعرفش هو يموت امتى. الانسان يلحق نفسه ويتضاعف في عمره ده يعني اكبر شيء يعني يعطي طريق الامل في قلوب ابائنا الكبار ربنا يحفظنا يا رب ويقول فيه ويرزقهم جميع الحسنى الخاتمه قولوا امين. بعض الصحابه يا جماعه ما اسلمش الا بعد 60 سنه. ده عمرو بن جموح، عمرو بن جموح اسلم كان عنده كام سنه يا جماعه؟ اسلم كان عنده حوالي 62 سنه. عمرو بن جموح كان اعرج شديد العرج، انتوا عارفين طبعا قصه عمرو بن جموح وممكن اقول لك فيها في حلقه سريعه. عمرو بن جموح كان اعرج شديد العرج وبعدين كان عنده صنم اسمه منى. هو منى اصلا صنم كبير جدا عند الكعبه. بس هو اعرج وكان ساكن جنب الكعبه. فمش قادر كل شويه يروح الكعبه عشان هو بيتصلم منى وشكله فحمل ايه صنم يعني مسكت حته من الاكل ده بنطوطه كده وحطها في الجيش وايه فعمال يعبده. المهم فابنه اسلم ابنه ليه معاذ بن عمرو بن جميل. لما اسلم معاذ بن عمرو بن جميل اكيد طرف يعني حد دخيل يسلم يعني فاتفق بيئه جميله جدا جدا وانا احب جدا الشاب يقعد يتفق سوا ما يقلبش بشرع ربنا ولا يغير في هذه المدينه صلى الله عليه وسلم لكن يتخذ طريق المدينه لتوصيل الدعوه في الحد. المهم ايه؟ ففكر في طريقه كده فجيت يوم من الايام راح خاطف الصنم. ابوه كان نايم هو وبعض الشباب اللي حي راح حاطين الصنم وحطوه قدام الله منكسا نفسه عند بيوت كتير الناس النجاسات بتاعته. فعمرو بن جموح صلح السبحيه بيدور على مناء المسلم لازم يصبح على مناء وينام على مناء وبعد ايه لازم طبعا يكون الصبح يسجد ويقع له لو مستفد جدا يستشير حتى ينام. فالمهم فصبح الصبح ما لقاش مناء بيبص في الناس بتاعه اللي بتاعه فيها. فالمهم ايه جه يدور عليه لقاه عند واحد من النجاسات كده ملك من على راسي. فخده وقال والله لو اعلم من فعل هذا لاخزينا. وراح رايح نظفهم غسلهم ونظفهم كلنا خمس مرات واسانسير وتحقيق كلام كله بعد الغرفه. لكن بعد الصلاه مش خطير راح في كلام ايه عارف قالوا يلا راح يجيبهم ويجيبهم والله لو اعلم من فعل كده لان احمد الظابطين ظبط حاطط له عيال كده. وفي الليله الثالثه بقى ربنا الهم بتاع حلو قوي راح حاطط سيف في الصنم ده. قال لو كنت اله حق الفتح على نفسك يساوي ايه يا عم بتدافع عن نفسك. فالمهم هم راحوا واخدين برضه الصنم وفي حته السيف راحوا واخدين منه السيف وحاطين الزيت اللي جاتك ومعديين بذل السيف كلب ميت. ادي سبحان الله عمرو ما قاش برضه الصنم راح على هناك فبص لقى متكسر راسه في المكان الجديد ده وجاي مفتوح عليه الكلب ميت. فقال رب يقول الثعلبان براسه لقد ظل من ذلك عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ان اتوا المطالب. جئت من القصان في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. فاسلم عمرو بن جموح واراد ان يجاهد الاعرج يدفع عليه الجهاد بنص قول المولى عز وجل. فوالناس حاولوا يمنعوه انه اصلا هو الذي شارك في قتل الجهاد اللي هو معاذ بن عمرو بن جموح الحديث في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. فحاول هو يجاهد في المحض فمنعوه فقال يا نبي اشتكى يا رسول الله اني بجيه هؤلاء يمنعوني من الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فليس عليك الجهاد واما انت بالولاد واما انت فانا عليكم ان تطلبوا من الله ان يرزقكم الشهاده. فسبوك دخل فجاء في يوم احد فقتل شهيدا فاتخذ يمد في الرؤيا الثانيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اعرج شهيد العرج لئن قاتلت فقتلت اقرا بعرجتها لي في جنه الرحمن. قال اجل فلما قاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا عمرو لكاني انظر اليك الان كنت اقرا بعرجتك هذه في جنه الرحمن صحيحه سليمه. ده مثال جميل لابائنا وامهاتنا يفيدوا في السن ولسه هيفيدوا الى الان ان شاء الله. الراجل ده اوعى حد يلتف من رحمه الله، اوعى تتاكل من روح دي ولا روح دي ان شاء الله الابواب مفتوحه واحنا في رمضان بقى كل سنه طيبين يا بابا دي مفتوحه ابواب النار السبعه مقفله والشياطين سلسله ونهدى بهذا النصر لله جل وعلا يبغي الخير افضل ويبغي الشر اكثر ويبغي الخير من النار وذلك في كل عند اتى الله عز وجل ان يعطي في القوه السابعين وامهاتنا وبيوتنا واسلامنا واسلامنا وكل المسلمين في هذه الجنه المباركه اللهم امين. نتكلم مع بعض ان شاء الله في قصه اصحاب الاخدود بكره ان شاء الله انتظرونا في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.